بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الدرس 31. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي بداية دروس هذا المسجد المبارك أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، كما أوصيكم بما ينبغي أن يتواصى به طلاب العلم دائما من الحث والحظ على أمور تتعلق بحقوق الله عز وجل، ألا وإن أعظم هذه الحقوق وأجلها الإخلاص في طلب العلم، فينبغي على طالب العلم دائما أن يستشعر هذا الحق العظيم الذي لا يمكن أن يبارك في علمه ولا تعلمه وفهمه إلا به. والإخلاص وصية يحتاجها طلاب العلم في كل لحظة من لحظاته وفي كل كلمة من كلماته. يحتاج طالب العلم دائما إلى من يذكره بالإخلاص الذي يعمر الله به القلوب بالصلاح والفلاح ويجعل فيه البركة والخير فيما يكون من قول وعمل. ثم أوصيكم ونفسي بعد تقوى الله والإخلاص بالجد والاجتهاد في تحصيل هذا العلم الذي رفع الله درجة أهله وأعلى مقامهم وشرف قدرهم، الجد والاجتهاد في أن يكون الإنسان وعاء من أوعية الكتاب والسنة حتى يؤهله الله جل وعلا للإمامة في الدين. فلا بد لطالب العلم مع مرور الأيام وتتابع الأعوام من حصول فترة وضعف يجددها بالهمة العالية والرغبة الصادقة في هذا الميراث العظيم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنتواصى بالجد والاجتهاد في حفظ العلوم والفنون والمبادرة إلى الوعي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما تعلم طالب العلم علما رفع الله قدره بذلك العلم، فما من آية ولا حديث يعلمها الإنسان ويتعلم حكمها إلا رفع الله قدره بها وشرف مقامه بها. وأعلى الناس في طلب العلم أكثرهم حفظا وفهما له، فنسأل الله العظيم أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعل كل ما تعلمناه وفهمناه خالصا لوجهه الكريم. الوصية الرابعة الحرص على العمل. ليس المهم أن يكون الإنسان حافظا أو فاهما، ولكن الأهم أن يكون حافظا فاهما عالما عاملا، أن يتبع هذا العلم بالعمل. فإذا تعلم السنة حرص على تطبيقها، وإذا تعلم شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حرص على العمل به. ولذلك قالوا وقال بعض أئمة السلف وتؤثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فمن حق العلم على أهله أن يعملوا به. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يستكثر من العلم الذي لا يتبعه بالعمل. واختلف بعض السلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها عن المسائل، فلما أكثر من زيارتها وسؤالها قالت له يوما من الأيام: يا بني، أكل ما تعلمته عملت به؟ قال: لا يا أمة. ثم شكى التقصير في العمل، فقالت له رضي الله عنها: يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ لما تستكثر من حجج الله عليك؟ ما الفائدة من العلم إذا لم يتبع بالعمل؟ وقال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والغالب في طالب العلم الذي يعي العلم دون عمل أن يمحق بركة علمه. ولذلك ضرب الله المثل لأمثال هؤلاء بالإبل، بالحمار الذي يحمل الأسفار والكتب، فإن الحمر إذا حملت كتب العلم لا تستفيد من حملها شيئا. كذلك من تعلم ولم يعمل، ففائدة العلم ومقصوده العمل والتأثر. ولذلك قال بعض الفضلاء يمثل، يضرب المثل لمن يحمل العلم ولا يعمل به، كالعيس في الصحراء يقتل هضما والماء فوق ظهورها محمول. فالذي لا يعمل بالعلم كمن مات ظمأ والماء محمول على ظهره، فقلبه يموت لأنه لم يحيا بهذا العلم، وجسده يموت لأنه لم يتشرف بالعمل بهذه الآيات وهذه الأحاديث، ومع ذلك عنده الحياة وعنده الروح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي التواصي دائما بالعمل بالعلم. ولا يزال طالب العلم يجمع بين العلم والعمل حتى يعظم أجره، لأن كثرة العمل بالعلم تزيد في أجر الإنسان، وتعظم كذلك قربه إلى الله جل وعلا، وتزيده قربا من الله عز وجل. وترى في طلاب العلم وتنظر فيهم، فمن وجدته حريصا على العمل وقد ظهر أثر العلم في وجهه ويده وجوارحه، وجدته أكثر الناس انتفاعا بعلمه، وأكثرهم صدقا وعبودية لله عز وجل، والعكس بالعكس. فينبغي دائما التواصي بالعمل بالعلم. والوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الوصايا: التواصي بالأخوة والرفقة في طلب العلم. فيحتاج طلاب العلم إلى التآخي والتآزر والتناصح والتعاطف والتكاتف والتآلف في هذا الرحم العظيم. ولذلك قالوا في الحكمة: العلم رحم بين أهله. رحم جمع الله بها بين قلوب الناس على اختلاف أحسابهم وأنسابهم وأوطانهم وديارهم، يجتمعون لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن التجارة تجمع بين أهلها وهي حطام الدنيا، كذلك العلم تجارة الآخرة يجمع بين أهله. فخليق بطلاب العلم أن ينتشر بينهم الود والحب والتراحم والتعاطف والتكاتف الذي هو من وشائج عامة المسلمين، فضلا عن طلاب العلم. حقيق بطلاب العلم، حقيق بطالب العلم أن يكون ذلك الطالب نقي القلب نقي القالب، ذلك الطالب الذي لا يلقى إخوانه إلا بوجه طليق وبخلق حسن. قد ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق، وأصبحت أخلاقه وآدابه تدل على السنة وتدل على الشيء الشريف الذي ينتسب إليه وهو العلم. لا ينبغي أن نضع العلم بمعزل عن التعامل بعضنا مع بعض. لا يليق بطلاب العلم أن تحصل بينهم الفجوة أو يكون بينهم التقاطع أو التنافر، وقد جمع الله بينهم بأعز شيء وأكرم شيء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعلم والعمل. فينبغي التواصي بالأخوة والتعاطف والتكاتف والتآلف بين طلاب العلم. ومن آثار ذلك التعاون على الوصول لهذه الغاية العظيمة. فحبذا لو أن طالب العلم يختار من إخوانه وزملائه من يعينه على هذه الغاية. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يترافقون في طلب العلم ويتآخون فيه، ويشد بعضهم من أزل بعض. إذا غاب هذا حضر هذا، وإذا نسي ذكره أخوه، وإذا أخطأ نبهه أخوه. ينبغي أن يكمل طلاب العلم بعضهم لبعض، وأن ينظر طالب العلم في أفضل إخوانه فيزوره ويشهد مجالسه ويذاكره ويسأله، وينبغي الاعتراف بالفضل. فإذا كان هناك طلاب علم فتح الله عليهم بالعلم ونور الله قلوبهم فأصبح حظهم من العلم كبيرا، ينبغي أن يجلوا وأن يحترموا وأن يكبروا وأن لا يكون بيننا التحاسد فنحسدهم على نعمة الله عليهم، ولا التباغض فنبغضهم فيما أعطاهم الله عز وجل. فقد عتب الله على أقوام حسدوا غيرهم على نعمة الله عليهم. ينبغي علينا إذا رأينا من طلاب العلم الجد والاجتهاد أن نكبر ذلك منهم. فإذا رأيت أخا صادقا فيه سمة طالب العلم وفيه الجد والاجتهاد والمثابرة على التحصيل والفهم والحفظ فكن قريبا منه، فإن القرب منه نعمة. وكم من طالب علم مقصر كمل الله تقصيره بأخ صادق. كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم الذي فتح الله عليه ونور قلبه وأصبح فاهما عالما يعي عن الله ورسوله أن لا يتكبر على إخوانه ولا يترفع على إخوانه ولا يعتقد أن له فضلا عليهم، فإن الفضل بالتقوى. وما يدريك أن هذا القليل في العلم كثير في العمل، وما يدريك أن هذا الذي تراه ضعيف الفهم ضعيف الحفظ أنه من أحباب الله عز وجل في عمله. وقد يكون صواما قواما يجبر الله كسره بالعمل. فينبغي على طالب العلم ألا يغتر، فإذا كان عندك علم وفهم كمل به نقص إخوانك. وينبغي على طالب العلم الذكي الفاهم أن يشحذ همة إخوانه وأن يجعل نعمة الله عليه بالعلم والفهم سببا في شحذ همة إخوانه ولا يجعلها سببا في تثبيطهم. فبعض طلاب العلم الأذكياء قد يحقر من إخوانه فيستخف بسؤال هذا ويستهجن هذا ويناقشه ويناظره حتى يبدي جهله، فكل ذلك من الآفات التي ينبغي أن يترفع عنها طلاب العلم. وختاما جامعة الوصايا التي يكون بها خير الدنيا والآخرة الوصية بتقوى الله التي هي أساس الصلاح ومنبع الربح والنجاح وجماع الخير كله، وهي الوصية التي أوصى بها الله الأولين وأوصى بها عباده أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث الشريف الكلام عليه في مواضع: الموضع الأول في تخريجه وبيان موقف العلماء رحمهم الله منه، والموضع الثاني في شرحه وبيان أحكامه ومسائله في بيان مناسبته، والموضع الثالث في شرحه وبيان أحكامه ومسائله. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما ذكر المصنف رحمه الله، أخرجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها الباب 37 بعد 100، أخرجه من طريق من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باللفظ الذي ذكره المصنف. وهذه الرواية التي عزل المصنف رحمه الله الحديث إليها من طريق ابن ماجه موصولة، رواها كما قلنا الحافظ ابن ماجه عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وهناك رواية أخرى عن ابن جريج عن إسماعيل بن عياش من طريق ابن جريج، وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه الروايات. فالذي عليه جمهرة أهل الحديث وعلماء الجرح أن الحديث من طريق ابن ماجه، الوصل فيه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها خلاف المحفوظ، وأن الصحيح الروايات الأخرى عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي مرسلة. وكذلك هناك رواية ثانية عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه وابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وتكلم العلماء رحمهم الله في إسماعيل بن عياش، وهو إسماعيل بن عياش من سلم العنسي الحمصي أبو عتبة، أثنى عليه غير واحد أنه كان حافظا عابدا صالحا فقيها. قال بعض قال يزيد بن هارون رحمة الله عليه، كان أهل حمص يقعون في علي وينتقصونه حتى جاءهم إسماعيل بن عياش فحدث بفضائله فكفوا عن ذلك. فهذه منقبة من مناقبه رحمة الله عليه، وعرف عن قيام الليل والعبادة مع العلم فكان فقيها. وقال يزيد بن هارون، ما رأيت أحفظ منه، وأثنى عليه يعقوب بن سفيان ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة بالحفظ. ولكن روايته عند العلماء رحمه الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول روايته عن الشاميين، فهذه حسنة واعتمدها غير واحد من أئمة الجرح والتعديل. وروايته عن غير الشاميين أعني الحجازيين وهي ضعيفة، ولذلك ينظر في روايته، فإن جاءت عن الشاميين فإنها حسنة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب، صدوق في روايته عن أهل بلده وفي روايته عن غيرهم يخلط، لأنه ضعيف. والسبب في ذلك كما قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنه كان له كتاب يحدث فيه عن غير أهل الشام، ثم فقد كتابه فخلط في روايته. والحديث الذي معنا هنا هو من روايته عن الحجازيين، وهي الرواية التي تكلم العلماء فيها، ولذلك ضعف الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث، وضعفه أئمة الجرح والتعديل منهم ابن عدي وابن الفلاس وكذلك غيرهم من العلماء، الدارقطني والبيهقي، كلهم على ضعف هذا الحديث. ويبقى النظر في الرواية التي جاءت عن ابن جريج، هل هي موصولة أو مرسلة؟ فالذي عليه المحققون أن الرواية عن ابن جريج مرسلة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن يرى العمل بالمرسل يحتج بهذا الحديث، ومن لا يرى العمل بالمرسل لا يحتج بهذا الحديث، وإن كان يقول بالأحكام الموجودة فيه لأصول أخرى. والخلاصة من هذا كله أن الحديث ضعيف من ناحية السند، ضعيف. أما من ناحية المتن ففيه تفصيل سنتعرض له إن شاء الله تعالى عند بيان الأحكام والمسائل المتعلقة بمتن الحديث. مناسبة هذا الحديث اشتمل على عدد من نواقض الوضوء: القيء والرعاف والقلس والمذي. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب نواقض الوضوء، فتكون المناسبة أنه اشتمل على حكم هذه النواقض فناسب أن يذكر في بابها. ثم أيضا اشتمل الحديث على مسألة ثانية، وهي تتعلق بطريان الحدث على الإنسان أثناء الصلاة. فلو أن إنسانا أحرم بالصلاة ثم أحدث بعد الإحرام، فهل تبطل صلاته ويخرج منها، أم أن صلاته ليست بباطلة وعليه أن يذهب ويتوضأ ثم يرجع إلى صلاته ويبني على ما كان فيه منها؟ هذا الحكم يسميه العلماء بمسألة البناء في الصلاة، وهذا البناء يتعلق بالنواقض. فناسب أيضا أن يذكر المصنف رحمه الله حديث البناء في النواقض في باب نواقض الوضوء. والمناسبة الأولى، أعني كونه اشتمل على نواقض الوضوء، أقوى من المناسبة الثانية. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصابه، بمعنى دهمه وغلبه، لأن القيء والرعافة والقلس والمذي كلها تدهم على الإنسان دون اختياره، فإن الإنسان قد يقف في الصلاة ثم لا يشعر وإذا بأنفه قد أرعف، وكذلك أيضا قد يقف فيستفرغ، وقد يقف فيتذكر ما يثير شهوته فيمذي، أو يرى أو يمر به فيرى من غير قصد أو بقصد فتتحرك شهوته فيمذي. فكل هذه أمور تطرأ على الإنسان وتدهم عليه بغير اختياره غالبا. فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أصابه قيء. القيء هو ما تقذفه المعدة عند اختلال الصحة، ما تقذفه المعدة عند اختلال الصحة، ويشمل ذلك ما كان سائلا وما كان جامدا وما كان مختلطا، أعني فيه السائل والجامد، وإن كان الغالب فيه أنه لا يسلم من السائل. هذا القيء الكلام فيه في مسألتين: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء، ثم أمره بالانصراف وإعادة الوضوء. فيستنبط منه أن القيء نجس، وأنه يصح بناء الصلاة إذا أصاب الإنسان أثناء فعله، يصح فيه البناء في الصلاة إذا أصاب الإنسان أثناء فعله. فأما المسألة الأولى، كون القيء نجسا، فيها كلام للعلماء: هل القيء نجس أو طاهر؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة مسلكان: المسلك الأول مسلك الحنفية والشافعية والحنابلة، أي الجمهور، أن القيء نجس من حيث الجملة، لم يفرقوا بين كونه متغيرا أو ليس بمتغير، فقالوا إذا خرج القيء فإنه يحكم بنجاسته، وعليه فإنه إذا أصاب الثوب وجب غسله، وإذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب المكان الذي يصلى فيه يجب غسله، فيحكم بنجاسة الكل على ظاهر قوله: من أصابه قيء، وقوله: فليتوضأ. القول الثاني قول المالكية، قالوا: القيء له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يخرج وقد تغير بوصف من أوصاف العذرة، بمعنى أن يخرج متغيرا إما في لونه أو طعمه أو رائحته، فيكون في الجميع أوصاف العذرة. ففي لونه كأن يراه الإنسان ضاربا إلى الصفرة أو ضاربا إلى الكدرة التي تشبه العذرة، أو طعمه كأن يجد أثناء خروجه من الفم طعم النجاسة، أو رائحته كأن يجد ذلك في فمه أو يجده في الخارج. فإذا وجد هذه الثلاثة الأمور فإنه يصدق عليه أنه قيء نجس، إذا تغير أحد أوصافه كتغير العذرة شابه العذرة، وهذا نجس عندهم باتفاق. الحالة الثانية أن يخرج دون أن يتغير أو يشبه العذرة، وهذه الحالة غالبا ما تكون عند قرب الشرب والأكل، قرب العهد بالشرب والأكل، كأن يأكل الإنسان طعاما أو يشرب شرابا فلا تستسيغه المعدة لمرض ونحوه فيقذفه مباشرة، فالغالب أنه إذا قذفه مباشرة ألا يتغير وأن يخرج على لونه الطبيعي وعلى حالته الطبيعية في الغالب، كأن يشرب لبنا فيخرج أبيض دون أن تشوبه شوائب التغير، أو يأكل لحما أو نحوه ثم يخرج ذلك اللحم على صفته التي أكله عليها، ففي هذه الحالة يعتبر طاهرا باتفاق أنه لا يحكم بنجاسته وهو طاهر. والحالة الثالثة أن يخرج وقد تغير فيه جزء التغير لا كل التغير، بمعنى أن يكون حاله فيه شبه من متغير من وجه، كأن يكون بعض لونه مختلف أو بعض طعمه مختلف أو بعض رائحته مختلفة، لكن لا يوجد فيه محض التغير بلون العذرة أو طعمها أو ريحها. فهذه فيها خلاف عندهم. المشهور في مذهب المالكية في الحالة الثالثة أن يخرج ضعيف التأثر أنه نجس ويحكم بنجاسته. هذا حاصل ما ذكر في مسألة القيء وموقف العلماء رحمة الله عليهم منه. واختار بعض المحققين أن التفصيل، اختار بعض العلماء رحمهم الله مذهب الجمهور واختار بعضهم مذهب المالكية. وقبل أن نبين وجاهة الاختيارين لا بد أن نبين ما هو الدليل أو الحجة التي بنى عليها كلا الفريقين حكمة. الجمهور يقولون هذا المحل، أعني البطن، وعاء، وهذا الوعاء محل للنجاسة، فإن لم يتغير بوصفه حكم بتغيره بالمحل، وهذا مبني على الغالب، فإن الغالب وهذا صحيح الغالب في القيء إذا خرج أن يخرج متغيرا، والنادر أن يبقى على أوصافه دون تغير. والقاعدة في الفقه أن الحكم للغالب وأن النادر لا حكم له، فأغفلوا قضية عدم التأثر، ولذلك يقولون العبرة بالمحل، بدليل أنه لو بال الإنسان بولا دون أن يتغير لون الماء أو خرج منه خارج من الطعام دون أن يتغير فيه وصفه لحكمنا بالنجاسة، قالوا فدل على أن العبرة بالمحل لا بصفة الخروج. هذا طبعا مسلك الجمهور. أما مسلك من فصل فإنه يعتبر الأصل، فإن الأصل الحكم بطهارة الطعام والشراب حتى يدل الدليل على النجاسة. ولما كان هذا الطعام إذا تغير وجد فيه دليل النجاسة، وإذا لم يتغير لم يوجد فيه دليل النجاسة، فإنه يحكم بطهارته. وأكدوا ذلك بالقياس الصحيح، قالوا إن القيء إذا خرج دون أن يتغير فهو فضلة طاهرة كالبصاق، قالوا أليس البصاق فضلة من البدن؟ قالوا نعم. خارجة من داخل البدن؟ قالوا نعم. قالوا إذن القيء مثلها إذا لم يتغير. هذا حاصل يعني وجهة نظر الفريقين، والذي يترجح والعلم عند الله أن مذهب القائلين بالتفصيل أقوى، لأن الأصل الطهارة حتى يدل الدليل على النجاسة، والمحل إنما يعتبر مؤثرا إذا وجد دليل التأثر، أما إذا لم يوجد دليل التأثر فإنه لا يحكم بالنجاسة. الدليل الثاني الذي يقوي مسلك التفصيل أن الغالب في الطعام، قولهم إن العبرة بالمحل، نقول إن هذا دليل لنا لا علينا، لأن الطعام إذا استفرغه الإنسان وكان على أوصافه قوي أنه لم يصل إلى المعدة وأنه في الأمعاء، وإن استفرغه وقد تغيرت أوصافه قوي أنه في المعدة وقد جاوزها من الأمعاء، جاوزها بعد الأمعاء، جاوز إليها بعد الأمعاء. ولذلك الذي يترجح هو القول باعتبار التفصيل، إن تغير لون القيء أو طعمه أو ريحه بما فيه وصف النجاسة حكم بنجاسته وإلا فلا. المسألة الثانية، هل القيء ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ وهي التي اشتمل عليها هذا الحديث. عندنا مسألة طهارة القيء ونجاسته، ومسألة نقضه للوضوء وعدم نقضه للوضوء. هذه المسألة للعلماء فيها قولان، فمنهم من يرى أن القيء ناقض للوضوء مطلقا، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ومنهم من يرى أنه لا ينقض الوضوء، وهو مسلك الشافعية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وهذه المسألة، مسألة كون القيء ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هي مفرعة على مسألة تعتبر أصلا في النواقض. هذه المسألة ذكرها العلماء في فقه الخلاف، وهي هل العبرة في نواقض الوضوء بالخارج أو بالمخرج أو بصفة الخروج أو بها جميعا؟ هل العبرة بالخارج فتقول المهم عندي أن يخرج من البدن النجس، فإذا خرجت نجاسة من البدن من أي موضع، من أعلى البدن، من أسفل البدن، من أوسط البدن، فهي ناقضة عندي. هذا إذا قلت العبرة بالخارج فتنقض الوضوء بخروج الدم إذا قلت بنجاسته، وتنقض الوضوء بالقيء إذا قلت بنجاسته، وتنقض الوضوء بالصديد والقيح وغيرها من سائر النجاسات. هذا القول الأول، أن العبرة بالخارج. القول الثاني، العبرة بالمخرج ولا نظر للخارج. العبرة بالمخرج تقول لا ينتقض الوضوء عندي إلا إذا كان الشيء الخارج من المخرج المعتاد، وذلك ينحصر في القبل والدبر. فلو خرج شيء من غير القبل والدبر ولو كان نجسا لا ينقض الوضوء عندي. هذا مسلك الشافعية، أن العبرة بالمخرج لا بالخارج. لكن عند أصحاب هذا القول الذين يقولون العبرة بالمخرج لا بالخارج، لو خرج طاهر من القبل والدبر ما حكمه؟ ينقض الوضوء. وعند أصحاب القول الأول لازم مذهبهم أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا وجدت فيه رطوبة أو نحوه. القول الثالث تقول اعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج، صفة الخروج كونه يعني معتاد أو غير معتاد، كونه في الصحة أو في المرض. فإن قلت اعتبر الخارج والمخرج فكما تقدم تنقض الوضوء بما كل ما يخرج من المخرج وبالخارج النجس سواء من المخرج أو غيره، وبصفة الخروج فتقول إذا كانت معتادة نقضت، وإن كانت غير معتادة لم تنقض. مثال ذلك، لو أن إنسانا خرج الحصى من دبره أو قبله، الحصى غير معتادة، فهل تنقض؟ الجواب لا تنقض إذا قلت أعتبر صفة الخروج، أما إذا قلت أعتبر الخروج مطلقا فإنها تنقض. وإن قلت اعتبر جنس الخارج تقول تنقض إذا كانت فيها رطوبة ولا تنقض إذا لم تكن فيها رطوبة، لأن الرطوبة هي النجاسة. هذا بالنسبة لمن اعتبر صفة المخرج. كذلك أيضا تعتبر صفة المخرج من حيث صفة الخروج، من حيث من حيث الصحة والمرض. فمثلا المستحاضة الخارج نجس وهو الدم، دم الاستحاضة نجس والمخرج موجود وهو القبل، لكن صفة الخروج مرض. فإن قلت اعتبر الصفة تحكم بعدم النقض، وإن قلت اعتبر لا اعتبرها تحكم بالنقض. فإن قال قائل قد ورد النص باعتباره ناقضا، يقول لك أنا أستثنيه من الأصل العام، فأعتبر دم الاستحاضة وإن كان دم مرض لكنه مستثنى من الأصل العام. كذلك أيضا دم البواسير فإنه خارج من مخرج، خارج النجس دم من مخرج معتبر وهو الدبر، ولكن هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ إن قلت اعتبر الصحة والمرض لا ينقض، ولذلك ترى أنه يتوضأ في ابتداء الصلاة ثم يصلي على حالته. هذا بالنسبة لمحصل أقوال العلماء في هذه المسألة، وسنذكر إن شاء الله هذه المسألة عند قراءة المتن ونفصل فيها ونبين أدلة العلماء وحججهم، لأن الكلام فيها مستفيض، فسنؤخرها إن شاء الله إلى قراءة المتن الفقهي بإذن الله. من أصابه قيء، الآن عرفنا أحكام القيء من جهة كونه ينقض الوضوء أو لا، من جهة كونه نجسا أو طاهرا، ومن جهة كونه ينقض أو لا ينقض. وبناء على هذا إن قلنا في القيء إنه نجس يفصل فيه على تفصيل العلماء في الخارج النجس، فعند الحنفية والحنابلة أنه ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنهم اعتبروا الخارج بغض النظر عن المخرج. وعند المالكية والشافعية لا ينقض الوضوء لأنهم اعتبروا المخرج وصفته الخروج على تفصيل عندهم. يبقى السؤال الآن في مسألة ضابط القيء. ضابط القيء كما قلنا يخرج من جوف الإنسان ولا يعتبر قيئا إلا إذا كانت فيه مادة سائلة أو جامدة، وعلى هذا فلو تجشأ بالريح فخرجت منه رائحة الجوف هل يعتبر قيئا؟ الجواب بالإجماع لا يعتبر قيئا، لكن يبقى النظر. هذا الجشاء لو تجشأ كالقيء فوجدت في الجشاء الذي هو الصوت الذي يخرج من الفم، رائحة الرائحة التي تخرج بصوت من فم الإنسان، هذا الجشاء هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ الإجماع على أنه لا ينقض، ففرقوا بين الريح وبين السائل والجامد، وهذا يقوي مسلك من يقول العبرة بالمخرج لا بالخارج، بدليل أن الإنسان لو خرج من دبره الريح لنقض وضوءه. فلازم ذلك لو قالوا أن العبرة بالخارج لا بالمخرج أن ينتقض الوضوء بالجشاء ولا قائل به، وهذا يقوي إلغاء الخارج ويقوي مسلك من يقول العبرة بالمخرج، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله والكلام عليه بإسهاب عند بيان هذه المسألة. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء أو رعاف، الرعاف كالبزاق وزنا ويقال رعف ورعف ورعف مثلث العين، رعف ورعف ورعف. فأما رعف بالفتح فهي أفصح اللغات، وأما رعف بالكسر فهي أضعفها، كما نبه على ذلك البعلي رحمه الله في المطلع ونقله عن ابن سيدة وغيره من أئمة اللغة. والرعاف أصله دم يخرج من الأنف، وقال بعض العلماء أنه لا يتحدد بالأنف بل كل دم يخرج من البدن ويصيب الإنسان يعتبر يوصف بكونه رعافا، لكن المراد في الحديث الذي يكون من أنف الإنسان، وهو يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يتسبب الإنسان في خروجه، وذلك بعبثه في أنفه أو في الموضع فيجرحه فيصير رعاف. الصورة الثانية أن لا يتسبب كأن يدهمه ويغلبه، ثم إذا أصابه سواء بتسبب أو بدون تسبب فإنه يأتي على حالتين. الحالة الأولى أن يمكن رقيه وإيقافه، والحالة الثانية أن يتعذر إيقافه بأن يسترسل مع الإنسان ويكون كثيرا فاحشا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف فيه إطلاق، فشمل قليل الرعاف وكثير الرعاف. وفي هذا مسائل: المسألة الأولى، احتج بهذه العبارة جماهير العلماء رحمهم الله على أن الدم نجس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصابه الرعاف أن يغسله ولو كان طاهرا لم يأمره بذلك، لأنه لا حاجة إلى قطع الصلاة وغسل الموضع إذا كان طاهرا كالبزاق، فقد أمر من أصابه النخامة أن يتنخم ولم يأمره بطهارة ولا بوضوء، فدل على أن الرعاف نجس. وقد اختلف العلماء في نجاسة الدم، فمنهم من يرى نجاسته ويقول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، ومنهم من يرى طهارته، والذين يقولون بنجاسته احتجوا بهذا الحديث واحتجوا بحديث المستحاضة إنما ذلك عرق، وقوله في الصحيحين فاغسلي عنك الدم. فقوله إنما ذلك عرق علة في بيان لمحل دم الاستحاضة أنه خارج من عرق، وإذا كان دم الاستحاضة خارجا من عرق فكل الدماء الخارجة من البدن خارجة من عرق، فكما أمر بغسل الدم الخارج من عرق المستحاضة كذلك يؤمر بغسل الدم الخارج من سائر عروق البدن. هذا وجه الاستدلال بحديث المستحاضة. أما حديث الصحيحين اغسلي عنك الدم، قالوا أمر بغسل الدم لأنه من جنس الدم. كذلك أيضا الدليل الرابع لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان، وأخبر أن من أصابه حدث أنه يضع يده على أنفه، فدل على أن الرعاف نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بالخروج، لأن وضعه على أنفه يدل على أن عنده عذر. ما هو العذر؟ خروج الرعاف، وهذا يدل على أن الدم ليس بطاهر. بقي استدلال من يقول بأنه طاهر، فقد استدلوا بحديث الصحابي الذي أصابه السهم وبأثر عمر رضي الله عنه، وكذلك ابن مسعود أنه نحر عليه الصلاة والسلام جزورا ثم صلى ويده مترطخة بدمه. أما بالنسبة لحديث الصحابي الذي أصابه سهم فهذا الاستدلال به خارج عن موضع النزاع، لأن محل الكلام في دم لا في دم يرقى لا في دم لا يرقى، أي أن الدم له حالتان: دم النزيف، فهذا العلماء يقولون نجس لكن يغتفر لأنه لا يمكنك أن توقف النزف، فهذا يشمل حديث الصحابي في عباد بن بشر الذي أصابه السهم وحديث عمر أثر عمر، فإن عمر لما طعن وشرب خرج الماء من موضع الطعنة وعرف أنه ميت بسبب ذلك، فهو لا يرقى، الدم لا يرقى، ومحل كلامنا في دم يرقى، ولذلك اعتبر الاستدلال بهذين الأثر والحديث خارجا عن موضع النزاع. أما الاستدلال بالجزور فهذا أيضا المراد به الدم بعد الذكاء، قال نحر جزورا، والجزور إذا نحر فإن دمه غير المسفوح يعتبر ماذا؟ طاهرا بالإجماع. الدم ألست تأخذ الكتف وتفصلها ثم تقطعها والدم يسيل منها وتشرب مرقتها وتأكل لحمها؟ بالإجماع أنها طاهرة، فكون عليه السلام ملطخ اليد بدم الجزور عند تفصيله بعد نحره لا يدل على طهارة الدم. ولو قال قائل المراد به الدم الذي يخرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ويده ملطخة بالدم الذي سفح به الجزور الذي يكون عند نحر الجزور، فهذا يجاب من وجهين. الوجه الأول أن المعروف توقي هذا الدم، هذا معلوم بدأ أن من طعن أو نحر الجزور أنه يتوقع الدم الذي، لأنه بمجرد ما يسقط الجزور يكون الإنسان بعيدا وقريبا عنه بعيدا منه. النقطة الثانية، لو فرضنا أنه كان دم السفح فإن هذا ينقض قوله تعالى أو دم مسفوحا فإنه رجس. وقد حكى الإمام بن حزم في مراتب الإجماع إجماع العلماء على أن الدم المسفوح نجس الذي يكون عند الذكاء، فكيف نوفق بين هذا الحديث والآية؟ وعلى هذا نقول حملك للحديث على الدم المسفوح يعتبر مناقضا للآية، وحملك له على الدم الموجود بعد التذكية يعتبر خارجا عن موضع النزاع. فإن استدللت به على أنه دم مسفوح عرضت بالإجماع على أن الدم المسفوح نجس، وأنت تقول بأنه نجس، فكيف تستدل بما تقول بنجاسته في حكم تثبت به طهارة؟ هذا تناقض، وعلى هذا لا يصح الاستدلال من هذا الوجه. ويعتبر قول جماهير العلماء بنجاسة الدم هو الأرجح وهو الذي تطمئن إليه النفس.